آمين. هذا الله مصرف لفراهم يتلو يحاول بوي ما يسحلو إلى عسر فخل فسعر مجرى خلق ورف يسكر فخل خالط ذئي خالطا ومد شوق يسكر فخل هجن لذيذش وراه الظناش يجلو لذانم يسمى ليك تسمع طرف حيث السنجلر يا عيدة السمو لرهش مصر في جنجلر نسبة أخر وطفع خاض الله مصرف فكفلاهلو فوز الوقت عن رقم موهو نراه الروف ويونف راه الضعيه فو فارخوا إن خذ السيئ بالا وخو اللب إنو إخاض كي العسن في ظلال السحب أنا عم إبراه الظنو في مزليل خرف لداه إمو أسعر وإمو إنقض وإمو إرهض ألاق أشنا وسو نتذب عملة مروح إيهي العمر حضنا من إسلاق وإسلام معوى إسخو وإمو إرهض إيهي نرى حماد الشك وواف إمو إرهض كي العسنة إيهي صار من جرى لقى إن أراه الضوء راه الضوء إبو قلع في صورة ورافع له إلى الظهار يعني وكأنما يجعل الأمر هذا مع ذلك. أما مسألة الرجل يقول أنت زوجتك فأنت طالق فهذا تعليق على الزواج والذي يظهر أنه لا يقع بذلك الطلاق ولا تكون المرأة أصلا محل إيقاع هذا التعليق ولا حتى في الظهار على الصحيح. فامرأة ليست زوجة لك لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين يظهرون من نسائهم وهذه المرأة ليست من نسائك أصلا حتى يقع عليها ظهار أو طلاق. فلو قال رجل امرأة أنت طالق ولم يتزوجها او ان تزوجتك فانت طالق او كذا فالذي يظهر ان المرأة ليست محلا لهذا وبالتالي لا يقع عليها ظهار او طلاق. وذكر ايضا عن هشام بن عروة عن ابي انه قال رجل ظاهر من اربع نسوة له بكلمة واحدة أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. وكذلك إذا ظهر من ورائه مجالس متفرقة قال ليس عليه إلا كفارة واحدة. فإن تظهر ثم كفر ثم ظهر بعد أن يكفر عليه الكفارة أيضا. لو أن رجلا ظهر من امرأته مرة ثم مرة ثم مرة ولم يكفر فكفارة واحدة طالما لم يكفر فالكفارة واحدة. ولكنه إذا ظاهر ثم كفر ثم ظاهر فعليه كفارة أخرى. فلو تعددت الظهار ولم يكفر فكفارة واحدة كاليمين مثلما لو حلف على شيء واحد عدة مرات ولم يكفر واحد قال والله لا أدخل بيتك ثم رجع في مجلس آخر قال والله لا أدخل بيتك ثم رجع في يوم ثالث قال والله لا أدخل بيتك كل يوم يقول والله لا أدخل بيتك ثم دخل البيت بعد ذلك فماذا عليه؟ عليه كفارة واحدة لكن لو قال لا أدخل بيتك وكفر ثم عاد قال لا أدخل بيتك ودخل يكفر كفارة أخرى وهكذا. يبقى إذا تعددت الكفارات إذا تعددت الأيمان ولم يكفر فكفارة واحدة. إن تعدد الظهار ولم يكفر فكفارة إيه؟ فكفارة واحدة. أيضا لو قال رجل امرأته كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أنثى. فقال عروة عتق رقبة يجزئه من ذلك كله. يعني عن كل النساء لو تزوج عليها أكثر من امرأة قال بكفارة واحدة، كما لو أنه ظاهر من نسائه كلهن فكفارة واحدة، فكان بلفظ واحد فكفارة واحدة. أيضا قال مالك التظاهر من ذوات المحارم من الناس الأربعة وليس على النساء ظهار. ليس على النساء ظهار بمعنى أن المرأة لو قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي، أنت علي كظهر أبي، أو أنت علي كظهر أخي، فهل يا ترى هنا يقع على المرأة كفارة الظهار؟ الجواب ليس على المرأة ذلك. لو أن المرأة حرمت زوجها قالت أنت علي حرام، أو أنت علي كأبي أو أخي، فليس عليها كفارة ظهار. النساء ليس عليهن كفارة ظهار، ولكن إذا حرمت المرأة زوجها فعليها كفارة يمين، لأنها حرمت ما أحل الله سبحانه وتعالى. فلو قالت المرأة لزوجها تحرم علي، أنت علي حرام، فلا يحرم الزوج عليها، ولكن عليها كفارة يمين، عليها كفارة يمين، لأنها حرمت ما أحل الله سبحانه وتعالى لها. أيضا قال مالك في قوله سبحانه والذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، قال مالك سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من امرأة ثم يجمع على إمساكها وإصابتها ثم يعودون لما قالوا، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه كفارة، فإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها ووطئها فلا كفارة لها. فإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها ووطئها فلا كفارة عليه. يعني يقول إذا أراد أن يمسكها ويصيبها ويصيبها بعد ذلك فعليه الكفارة، أما لو طلقها وقد ظهر منها فإنه لا كفارة عليه. يعني كأنه فسر هنا يعودون لما قالوا، يعني إذا أراد أن يعود إلى الجماع فلا بد من كفارة الظهار إذا أراد أن يمسكها بعد ذلك، لكن لو طلقها ولم يمسكها بعد ذلك فإنه لا كفارة عليه. قال سمعت يقول مالك أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من امرأة ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه كفارة إذا يمسكها ويطأها، فإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها ووطئها فلا كفارة عليه. إن طلقها ليه؟ لأنه لن يعود إليها بالوطئ، يبقى لا يدخل في الآية ثم يعودون لما قالوا. وهذا قول من أقوال أهل العلم. قال وإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار قبل أن يصيبها، يعني أراد أن تزوجها بعد ذلك وأراد أن يمسها فلا بد من كفارة الظهار، وكأن كفارة الظهار لمن أراد أن إيه أن يعود إلى امرأته بالإصابة والوطئ، أما إذا ما أراد أن يعود إليها فيبقى عليه ليس عليه كفارة ظهار. وقال بعض العلم لا عليه كفارة ظهار لأنه قال منكر من القول وزورا فعليه الكفارة. وقال مالك لا يدخل على حر إيلاء في الظهار إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء من ظهاره. وقال مالك في الرجل يظهر من امرأته من أمته أنه إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يصيبها، يعني حتى الظهار يلحق به لو كان عنده أمة وظاهر منها ثم أراد أن يصيبها فإن عليه كفارة أيضا. وذلك لأن الظهار منكر من القول وزور من القول، فإن قال هذا الزور في امرأة يطأها وقال هذا المنكر في امرأة يطأها فإن عليه الكفارة طالما يريد أن يعاود الوطء، طالما يريد أن يعاود الوطء. وهذا باتفاق إذا أراد أن يعيد أن يطأها بعد ذلك فهذا باتفاق عليه الكفارة، لكن إذا ما أراد أن يطأها بعد ذلك فهل عليه كفارة بمجرد القول ولا الكفارة معلقة إلا إذا أراد أن يراجعها وإذا أراد أن يطأها؟ مالك رحمه الله تعالى هنا يقول بأن ليس عليه الكفارة إلا إذا أراد إيه أن يطأ امرأة ثانية. يبقى في من يريد أن يطأ امرأته هذا عليه الكفارة باتفاق، هذا عليه الكفارة باتفاق وعليه يحمل، ثم يعودون إيه لما قالوا. نعم. الجماع ودواعي على الصحيح، الجماع ودواعي الجماع، الجماع ودواعي الجماع. لكن من أصاب امرأته قبل أن يكفر فماذا عليه؟ عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إلى الله عز وجل ويكفر. طيب لو كان أثناء الكفارة مسها، يعني هو يصوم الشهرين المتبعين ثم أصابها ليلا، إن أصابها نهارا فقد بطل صومه، عليه أن يعيد الصيام من أوله. لكن إن أصابها ليلا وهو يكفر، يعني في اليوم 30 أصابها ليلا، فهل يعيد الكفارة من أولها أو أنه الصيام أو أنه يتم الصيام؟ يتم الصيام وعليه الاستغفار. لو مسها ليلا فإنه يتم الكفارة ويستغفر الله سبحانه وتعالى. إذن الجماع والإصابة والمس أثناء الكفارة هذا لا يقطع الصيام وعليه الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إن أصاب نهارا لا شك أن هذا يقطع عليه الصيام، لا خلاف في ذلك. كذلك يلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر التماس عند الطلقة الأولى، عند تحرير الرقبة وعند الصيام، لكن لم يذكر ذلك عند الإطعام. يعني تحرير الرقبة قال من قبل أن يتماس، وعند الصيام قال من قبل أن يتماس، وعند الإطعام ما قال من قبل أن يتماس. فهل يقاس ذلك على تحرير الرقبة والصيام، أو أن الإطعام لا يلزم فيه ذلك؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يلزم ذلك لأن الله سبحانه وتعالى سكت عن ذلك. وبالتالي لو كان التكفير بالإطعام فإنه لا يلزم أن يطعم قبل الجماع، بل لو جمعها ثم أطعم بعد ذلك فلا شيء عليه على الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى سكت عن ذلك، وما سكت الله سبحانه وتعالى عنه فهو لغون. شوف يا إسماعيل عندك قول في من قال امرأته، في من قال امرأة إن تزوجتك فأنت عليك ظهر أمي. شوف كده في المغني ذكر دي مسألة، إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، إن تزوجتك أو إن تزوجتك فأنت طالق، كذلك الطلاق والظهر. نعم. اللي هو اي نعم. اي نعم. يعني اذا ظهر من امراته، اذا ظهر من امراه او طلق امراه فليست محلا للظهار اصلا والطلاق. لكن وجه من يقول بالوقوع انه علق، التي يقول لك نعم نعم ان انجز، ان كان طلق انجز نعم لا يقع طلاق. لو قال امراه ليست عنده أنت طالق هذا لغو، أو أنت عليك ظهر أمي هذا لغو. لكنهم يقولون يعني لما علق الطلاق إن فخلاص، هذا كالشرط في البيع والشراء وكذا، فمن علق شيئا على شرط وقع بالشرط، إن تزوجتك فأنت طالق، إن تزوجتك فأنت عليك ظهر أمي، يقولون إذن يقع الشرط. هذا هو الذي رجحه يعني مالك هنا بالأفراد ذكرها، لكن الذي يظهر أن ذلك لا يكون، لأن الله قال والذين يظهرون منكم من نسائهم، والله عز وجل يقول أيضا في الطلاق إذا طلقتم النساء يعني اللواتي تزوجتهن فكذا وكذا، فيبقى الطلاق معلق على كون المرأة تحتك والظهار معلق على كون المرأة تحتك، فإذا لم يكن ذلك فهذا لغو، هذا حتى لو علقوا على شرط فهذا لغو. نعم، تعليق الطلاق أصلا على شرط حتى لو كانت عندك المرأة مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم، طبعا المس بالنهار، لأنه هو أصلا لو أفطر نهارا بغير عذر حتى لو من غير مس تبطل، يبقى عليه الإعادة. يعني لو رجل مثلا أكل بلاش جامع، لو أكل في أثناء مثلا الصيام يبقى هنا خلاص بطل صيامه، عليه إعادة الصيام من أول. فكيف بقى لو جامع؟ ولهذا احنا هنا الجامع هو ايه؟ الجامع بينهما هو انه ابطل الصيام بغير عذر، والمجامع ليس له عذر. اما الاكل والشارب ان كان اكل وشرب بعذر يبقى لا شيء عليه، كان يكون مريض مثلا مسافر فلا يقطع التتابع. انما لو اكل او شرب بغير عذر قطع التتابع وعليه ان يبدا الايه؟ الصيام من اول. يبقى طيب كيف اذا جامع؟ لكن لو جمع ليلا يبقى صار الجماع هنا في غير محل الكفار، في غير محل الكفار. كالرجل اذا جمع في رمضان امرأته ليلا، لكن الفرق بينهما ايه في رمضان؟ ان في رمضان مباح له الجماع ليلا، احل لكم ليله الصيام رفثوا الى نسائكم، لكن في كفاره الضر غير مباح له، ولهذا ياثم عليه الاستغفار، لكن لا يقطع الكفاره لأن الكفارة قائمة، هو لم يفطر، الصيام قائم، لم يفطر الصيام. نعم، مع ذكر الزهر في الصعيد كل واحد، ما احنا زي ما قلنا زي أمي، مش لازم ظاهر، أنت زي أمي، أنت حرمها زي أمي، كذا كذا فيهم. نعم، قال لا احسن اخو الزهر كان الحمد لله، يبقى من مآثر الصعيد ان لا ظهر عندك. اذا علقوا على مدة، ان علقوا على مدة وقعوا مباشرة، يعني لو قامت عليها كظهر امي لمدة يوم كفارة فيه. التعليق في الظهر كالتعليق في الطلاق، نفس القول. عند من يوقع الطلاق بهذا يوقع الظهار، عند من لا يوقع لا يوقع، عند من يقول برجع الى النية ان كان يهدي، نفس الطلاق، نفس احكام الطلاق. هذه مسألة مشكلة شوية، اللي بيجمع بين الطلاق والظهار، اللي بيجمع الطلاق والظهار، ان قدم الظهار اولا فهو ثم ارضف بعد ذلك الطلاق فقد وقع الظهار، ويقع الطلاق قلب وقوعه لأن الظهار ما يمنع الطلاق، لكن قدم الطلاق أولا قالوا خلاص بقت المرأة تطلق الآن، فإن ظهر منها بعد ذلك هل هي محل الآن للطلاق للظهار أم لا؟ طبعا هذا إذا لم يكن له نية في أنه يقصد الطلاق أو يقصد الظهار بس، يعني من ظهر طلق ويقول هو ما يعرف ظهار لكن هو يعرف طلق بس، فهنا قالوا خلاص يبقى طلاق. لو قال مثلا أنت طالق زي أمي ولا يدري عن الظهار أصلا، ما يدري عن أحكام الظهار، ما يدري عن الظهار شيئا، فهنا يقع طلاق، هنا يقع طلاق. وده يمكن أكثر الناس قد يعني يقع من الطلاق بهذه الصيغة ولا يدري الطلاق. العلماء في هذه الصيغة فيما لو حرم يرجع في ذلك علمية، لو قال مثلا تحرم علي وانت طالق تحرم علي، قالوا ان قصد بها طلاقا فهي طلاق، ان قصد بها ظهارا فهي ظهار، إن لم يقصد طلاقا ولا ظهارا فهي يمين يكفر عنها. فيمين يكف عنها. هذا إذا قال إيه؟ إذا قال تحرم علي. إنما الإشكال في لفظة أنت زي أمي، أنت زي أمي، فهل يعتبر اظهارا ولو كان يجهل، حتى ولو كان جاهلا؟ فالذي يظهر أنه إن كان جاهلا الحكم فهذا لا شيء عليه، كان جاهل الحكم نفسه لا يعرفش عن الظهار أصلا. أما إن كان جاهلا الكفارة، إن كان جاهلا الكفارة ولكن عالم بالحكم، يعني يعلم أن المرأة إذا قال الواحد لها أنت تحرم علي زي أمي أو أنت زي أمي، أنها تحرم عليه، لكن ما يدري ماذا يصنع، هل ما كفارة ذلك، يبقى يترتب عليه الحكم ويلزم بالكفارة، لأن الجاهل بالكفارة لا يسقط الحكم، أما الجاهل بالحكم فإنه يسقط الإيه؟ الكفارة. نعم. لو علم إذا محرم يكفي. ليه؟ يبقى تعدى. حتى لو جاهل الإيه؟ لو جاهل لو جاهل الأثر مترتب. ويستدلون على ذلك بحديث أبو هريرة في الصحيحين، لما جامع رجل امرأته في نهاية رمضان ثم جاء فقال يا رسول الله هلكت، قال الله هلكت، قال وقعت على مرأة في نهاية رمضان، قال إذن هو عارف إيه، فده يرتب عليه الكفارة. ليه؟ لأنه عارف أنه تعدى هلكت، يبقى أنت عارف، لكن هو يجهل الكفارة ماذا عليه. فالعارف الحكم لكن يجهل الأثر المترتب عليه، نرتب عليه الأثر، لكن اللي جاهل الحكم لا يترتب عليه الأثر. نعم. الذي يظهر كده، الذي يظهر نعم، انه من جهل حكما ومثله يجهل فعلا، انه لا يترتب عليه شيء الا في المتلفات، الا في المتلفات، ان اتلف شيء يضمنه، لكن الجهل يسقط الاثم، الجهل يسقط الاثم، لكن عليه ضمان. اي واحد يتلف شيء عليه الضمان، جاهل عالم عليه الضمان. ولهذا أوجبوا الضمان حتى على الصغير، يعني لو أنا عندي ابن مثلا عنده 4 سنين، سيارة واحد وقف قدام بيتي وأنا عندي ابن عنده 4 سنين، راح ماسك طوبة حجر وكسر الزجاج، هذا لو سب الله لا يكون كثيرا الولد هذا، لكن يضمن الزجاج، لأنه غير المؤهل في مسألة السب، وكان التكليف الذي يتعلق به لا يكلف، غير مكلف، إنما فيما يتعلق بالمتلفات هذه يضمنها دائما. ولهذا واحد عنده ابن مجنون وكسر زجاج سيارة يضمنه، ولد صغير 4 سنين وكسر زجاج يضمنه، قاعدة الضمان في المتلفات قاعدة عامة. الأم اللي بترضع ولدها لو أنها نامت فجاء ثديها على فمه فكتمه فمات على يده، العسكري اللي في الدور الثاني في الجيش مثلا في السرير وبتقلب وقع اللي تحته قتله يضمن. المتلفات تضمع على كل حال. ليه يا اخواني؟ ليه؟ سدا لباب التحالف. انا ممكن اقول لابني اللي عنده 4 سنين خدوا الحجر ده، انت عارف الجزاز اللي قدام ده اكسر، واجي اقول ده انا ما قلتش لابني او ابني صغير اعمل ايه؟ لا، فسدا للذريعه، وحتى يقوم كل واحد على تربيه ولده وكذا. اما الاحكام اللي هي الاخرى تتعلق بالتحريم والتحليل والكفارات وغير ذلك من المكلفين، فإنما هي تكون منوطة بالعلم، فإن جهل ذلك فإنه لا يترتب عليها الأثر، أما إذا جهل بالأثر وعلم الحكم فلا يترتب عليها الأثر. نعم. الإيه؟ طبعا قضاء بيقار. نعم. إلا إذا سبق لسانه أراد أن يقول شيئا فقال غيره، إذا صلت الإنسان فهو ذلك شيء خالد. نعم. لا، الظهار يقع بأي لهجة تتكلم به، أي لهجة، بالنوبي، بالإنجليزي، بالأمريكي، كل أي لغة ولهجة يقع بها الظهار أو الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ظهار العبد. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحو ظهار الحر. قال مالك: هو عليه واجب. قال مالك: وصيام العبد في الظهار شهران. قال مالك: في العبد يظاهر من امرأته إنه لا يدخل عليه إلاء، وذلك لو ذهب يصوم صيام الكفارة في الظهار دخل عليه طلاق الإلاء قبل أن يفرغ من صيامه. يعني العبد يقع منه الظهار أيضا، ولكن الكفارة تكون على النصف، فيصوم شهر، يصوم قال هنا قال وصيام العبد في الظهار شهرا، يعني جعله كالإيه؟ كالحر، جعله كالحر. قال مالك: وصيام العبد في الظهار شهران. نعم. طيب، يعني معناه وهذا الذي يظهر أن العبد في كفارة الظهار لا يكفر إلا بالصيام. لاحظوا يا أخوان، لا يكفر بالعتق ولا بالإطعام لأنه لا يملك، هو مال أصله، هو مال، هو مال. ولقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا له مال فلسيده إلى أن يشترط المبتاع. يعني العبد ولو جاء عنده مال فهو لسيده، مال العبد لسيده والعبد لسيده، لأن العبد أصلا مال، فكل ذلك لسيده وعليه. فإذا لم يملك لم يلزم بشيء في ماله، فتكون كفارة العبد بالإيه؟ بصيام الشهرين. هذا معنى قول مالك: وصيام العبد في الظهار شهران، وهو الذي يكون في كفارته فقط ولا يملك إيه؟ ولا يكفر بغير الصيام. شوف هذه المسألة اسمعني، اللي هو كفارة العبد في الظهار. نعم. الإيه؟ المكاتب عبد ما لم يفي بكل أقساطه ويصبح حرا فهو عبد، يعني لحظة المكاتبة فحكم حكم العبد. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الخيار. قال: أخبرنا أبو مصعب قراءة قال: حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن الثلاث أنها اعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أرى برمة فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة وهو لنا هدية. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق أن لها الخيار ما لم يمسها، فإن مسها فلا خيار لها. أن لها الخيار ما لم يمسها، فإن مسها فلا خيار لها. قال مالك: فإن مست فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار، فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة، ولا خيار لها بعد أن يمسها. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة فعتقت. قالت فأرسلت إلى حفصة فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت ففارقته ثلاثة ما لم يمسك زوجك قالت ففارقته ثلاثة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو برص فإنها تخير فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت. قال مالك في الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل أو يمسها فإنها إن اختارت فراقه فلا صداق لها وذلك الأمر عندنا. وقال في المخيرة إن خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقته ثلاثة. وإن قال زوجها لم أخيرك إلا في واحدة فليس ذلك له وذلك أحسن ما سمعت. وإن خيرها فقالت قد قبلت واحدة وقال لم أرد هذا وإنما خيرتك في الثلاث جميعا أنها إن لم تقبل إلا واحدة أقامت عنده ولم يكن ذلك فراقا. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس ذلك بطلاق. نعم هذا في الخيار خيار المرأة خيار الخيار الذي به تختار المرأة زوجها أو لا تختاره. فهناك أحوال منها الحال الأولى ويدل عليه حديث بريرة الأمة إذا عتقت تحت العبد العبد يتزوج الأمة. طيب إن الأمة عتقت وصارت حرة فإنها تخير هل تبقى مع زوجها أو لا تبقى. فإن اختارت زوجها بقيت معه وإن اختارت الفراق فليس لزوجها أن يمسكها. فالعتق يجعل للمرأة حق الاختيار أن تبقى مع زوجها العبد أم لا. لكن قال مالك فإن مست فزعمت أنها جاهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها. هذا الخيار قبل أن يمسها إن عتقت فلها الخيار تبقى ولا تطلق قبل أن تمس أن يمسها. لكن إن مسها يعني جمعها زوجها وبعدين بعد شهرين كده قالت لا أنا لي الخيار فأنا أختار فراقك لا ليس لها ذلك طالما مسها وجمعها يبقى لها الخيار ما لم يمسها. إن مسها فإنها إيه إن مسها فليس لها الخيار يبقى يبطل خيار الأمة إذا عتقت بالمس. طيب هذه واحدة. الثانية يكون المرأة الخيار أيضا إذا تزوج الرجل المرأة وبه جنون أو برص. قال سعيد المسيب فإنها تخير فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت. تزوجت رجلا ثم فوجئت أن به برص أو به جنون فالمرأة تخير بين أن تبقى معه حرة أو أن تتركه لها الخيار. لكن هذا أيضا شرطه إذا لم تعلم بالعيب إلا بعد الدخول. لكن إن علمت بذلك قبل الدخول فليس لها الخيار. يعني رجل قال لا والله أنا عندي برص وكذا وكذا فقالت يلا ماشي وبعد ما تزوجت وغير ذلك قالت أنا إيه أنا أرفع أمري إلى القاضي يا قاضي طلقني أو مره فليطلقني وأنا لي الخيار لأن به برص نقول أنت أسقطت حقك، طالما علمت فأسقطت حقك، أما إذا لم تعلم إلا بعد ذلك يبقى خلاص. فإن مسها ثم فرقته بعد ذلك تأخذ. طبعا المرأة إذا جاز لها الخيار، خلي بالكم، أخذت جميع حقوقه. المرأة إذا جاز لها الخيار أخذت جميع حقوقه. والرجل إذا بقى غرة في المرأة بالعكس، وجد بها عيبا وكان قد أصدقها ووجد بها عيبا، إن وجد بها عيبا فإن كان قد مسها فتأخذ مهرها، ولكنه يعود على من غره، يعود على من غره، يقول له هات المهر اللي دفعته. أنت زوجتني امرأة بها برص، بها برص، يبقى يأخذ ماله، لكن لها مهرها بما مس من فرجه، بما مس من فرجه. وهنا يا إخواني انتبهوا لهذه القاعدة، إن المرأة إذا جمعها زوجها أخذت حق هذا الجماع حتى ولو كانت بها عيب، ولكن الزوج يعود على من إيه؟ يعود على من غره بذلك، يعود على من غره بذلك. زي المرأة الناشز مثلا، لو عندك امرأة ناشز عاصية وتزوجت امرأة وقلت لها سيئة الخلق ما تصلح زوجة وناشز، تقول لا يمين تقول لك شمال، وتريد أن تطلقها تقفها كل حاجة تقفها حقها، الجواب أنت مسستها، نعم يبقى تعطيها حقها، يلزمك المهر بما مسستها فيه به. ولكن انتبه، ولكن للرجل أن يضيق على امرأته حتى يضطرها إلى أن تخلع نفسها، فتقول له شوف خذ كل حاجة وطلق، خذ كل حاجة إيه وطلق، فيضطرها إلى ذلك. هذه إذا كانت المرأة ناشزا وعاصية، فإنه إن جامعها استحقت المهر، لكن له أن يضطرها إلى إيه؟ إلى أن تفتدي نفسها منه. فإن تزوجت المرأة إذن الرجل فوجدته أبرص أو كذا، فإنها تخير يعني يطلقها، إذا ما طلقها رفعت أمرها القضاء، والقضي يلزم بالطلاق إذا ما طلق هو طلق القاضي، وتأخذ كافة حقوقها طالما هو العيب فيه أبرص به جذام به كذا، عين مين مثلا، رجل ليس له شهوة وليس عنده شهوة وكذا، فإن المرأة تأخذ الإيه الحق بتاعها. وهذا معنى كلمة تخيير، لأن طبعا الطلاق بيد الرجل، لكن والرجل إن شاء طلق وإن شاء لم يطلق، لكن لو لا خيار بوجود العيب فإن الزوج يلزم بالطلاق. كذلك بكل الشروط، لو أن امرأة قالت أتزوجك بشرط أنك أنت لا تنتقل بي ولا تسافر بي، إن مثلا هي من كفر الشيخ مثلا وتقول أنا لا أعيش إلا في كفر الشيخ، إن ذهبت إلى القاهرة فأنا لست معك، فإن أصر بعد ذلك على أن يذهب إلى القاهرة نقول لا، المسلمون على شروطهم، هي تريد أن تذهب معك إلى القاهرة براحتها، لكن إن أبت فإنك تطلقها. لا أنا مش مطلق، ده زوجتي ولا أنا أطلقها، نقول لا تطلق أصلا رغم أنفك، لأن هذا شرط، فلها الخيار في ذلك أنها تبقى معك أو أنها إيه أو أنها تطلب الطلاق ويطلقها الزوج. أيضا قال مالك في الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل أو يمسها، لاحظ قبل أن يدخل بها أو أن يمسها، مرأة صارت حرة، قال فإنها إن اختارت فراقه فلا صداق لها، وذلك الأمر عندنا. إذن الرجل إذا العبد إذا كان متزوج أمة فلها حالتان، لها حالتان. الحالة الأولى أنه يكون قد دخل بها بعد سنتين ثلاثة هي امرأته، وبعدين واحد أعتقها زي بريرة، فإنها تخير ما لم يمسها هنا بقى، ما لم يمسها تخير. طيب لو عقد عليها على الأمة ولم يدخل بها فما الحكم إن هي عتقت؟ الحكم أنها إيه؟ تصبح حرة ولها الخيار، وإن اختارت فراقة فلا صداقة لها. يبقى قبل المس لا صداقة لها، طيب بعد المس لا صداقة بما مسها. واضح غني؟ طيب. وقال أيضا في المخيرة الخيارة زوجها فاختارت نفسها فقد طلقته ثلاثا. إن قال رجل زوجتي اختاري نفسك أو طلقي نفسك، فإن خيرها زوجها فاختارت نفسها وقع الطلاق ثلاثا. طب إن قال زوجها لا أنا لم أخيرك إلا في واحدة فليس ذلك له، وذلك أحسن ما سمعت. يعني مالك بيقول لو إنه الرجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه بينونة كبرى، والذي يترجح أنها تقع طلقة واحدة، لأن الطلاق ثلاث ليس طلاقا سنيا، ولا تكون فرقة في الطلاق ثلاثا. فإن خيرها وقع ذلك على وفق السنة، والسنة أن الطلاق يكون مرة واحدة، طلاق ثم طلاق ثم طلاق. الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة. أما مسألة إن الطلاق إنه خيارها يقع ثلاثا لا. وهذه المسألة مبنية على وقوع طلاق ثلاث، هل يقع ثلاثا أو يقع واحدة؟ فمن أوقع الثلاث هيوقع هنا، هيقول التخيير يبقى ثلاث، ومن لم يوقع الثلاث يبقى عنده طلقة واحدة، وهو الصواب أنها طلقة واحدة لأن هذا هو السنة. فإن خيرها انصرف ذلك إلى السنة، والسنة أن الطلاق يكون مرة واحدة. نعم. طب إن خيرها قال اختاري، إن شئت أن تختاري نفسك اختاري نفسك، فقالت لا بل أختارك، فإن اختارته فلا يعتبر طلاق، فلا يعتبر ايه طلاق. قال إيه؟ مثلا لو ولو قال لها مثلا طلقي نفسك إن شئت، فقالت لا أنا لن أطلق نفسي، فهل مجرد أن يخيرها يقع طلاق؟ الجواب لا، لا يقع الطلاق بمجرد التخيير، إنما يقع الطلاق باختيار إذا اختارت نفسها. ولهذا يقال بقى متى يكون الطلاق عند المرأة، متى يكون الطلاق بيد المرأة؟ الأصل الطلاق بيد مين؟ الرجل. المرأة ما تملك الطلاق، لكن متى يكون الطلاق بيدها؟ إن أعطاها الزوج ذلك، إن أعطاها الزوج ذلك فهو إيه؟ فهو لها، فهو لها. نعم. الإيه؟ لو اتفقت العصر بيديها فالزواج صحيح والشرط يمنع، لكن لو رجع سحب الكلام بعد ذلك لا الخيار انها تبقى معاه او لا تبقى معاه، لانه انت تزوجتني على خيار معين. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الخلي. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة. يا سعيد. نعم. يعني أن ظهار العبد يقع ولكن ليس عليه إيه؟ ليس عليه كفارة العتق ولا الإطعام، لأنه ليس يملك ذلك. نعم ليس يملك ذلك، فيكون مثل ما مثل الحر، فإن الله يقول فمن لم يجد يعني الرقبة فصيام شهرين متتابعين، فليما استطاع فإطعام 60 مسكينا. نعم طيب في مسألة ثانية؟ إن إيه؟ لا هذا دي في الزوجة نكون معاه، يعني نقول إن وطأتك فأنت عليك مهرهم، هذا اللي عنده، لكن لا إن قبل الزواج، نريد مسألة ما قبل الزواج، ما قبل أن يتزوجها، إنما هو في امرأته عادي، يعني ما في مشكلة. نعم نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. فقال: ما شأنك؟ فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس، لزوجها. فلما جاء ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن مولاة صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر. قال مالك: في المفتدية التي تفتدي من زوجها أنه إن علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها وهو ظالم لها مضى عليه الطلاق ورد عليها مالها. قال مالك: فهذا الذي كنت أسمع والذي عليه الأمر عندنا. نعم، يعني أن طلب الخلع لأحد أمرين: الأمر الأول أن تكون المرأة راغبة في الفرقة وليس من الزوج عيب، بيد أن المرأة كرهت المقام معه و تخشى على نفسها الفتنة وألا تقوم بحقه، كما قالت امرأة ثابت: يا رسول الله، والله لا أعيب عليه دينا ولا خلقا، ولكن أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره ألا أقوم بحقه، ولا رسول الله لست محتاجة إليه ولا أريد أن أبقى معه. فقالت: ردين عليه حديقته ما أصدقك، لأنها استحقت ذلك بالمس. قالت: نعم يا رسول الله. قال: خلاص خذ الحديقة وطلقها. فثابت ما عابت امرأته عليه دينا ولا خلقا، لهذا إذا أخذ ما دفعه فليس عليه شيء، بل قال العلماء: لو أنه قال أخذ أكثر، يعني ودفع 10,000 فقال: أنا لن أطلق إلا أمر 15,000 أو 20,000، له ذلك، سواء كان أقل أو أكثر أو نفسه له ذلك. طيب، الأمر الثاني أنه لو كان ظالما المرأة، هذا رجل سيء العشرة، فقالت المرأة: طلقني. قال: لن أطلقك حتى تتنازلي عن إيه؟ عما دفعته لك. قالت: تتنازل، أفك منك بس أتنازل. فتنازلت. قال الإمام مالك: هنا مضى عليه الطلاق ورد عليها مالها، لا يكون هذا خلعا، يرد عليه المال، عليها المال، لأنه ظالم، هو الذي اضطرها إلى ذلك، فإنه يكون إيه؟ فإنه يكون ظالما، وبالتالي يرجع المال إليها ويقع طلاقا لا خلعا، يقع طلاقا لا خلعا. يبقى إذن الذي تختلع منه زوجته أحد رجلين، إما رجل ليس بظالم فيقع الخلع ويجوز له أن يأخذ ما دفعه. اثنين، أن يكون الرجل ظالما وحينئذ لا يحل له أن يأخذ مال المرأة لأنه هو الذي اضطرها لأن تختلع وهو ظالم لها، فحينئذ نقول ليس له ذلك إذا كان ظالما لها وقد أضر بها ضررا بالغا، كل يوم يضربها يمنع عنها الطعام والشراب يهينها إلى غير ذلك حتى كرهت المعيشة معه، فحينئذ نقول إن طلبت الطلاق مكنها من نفسها واعطيها حقوقها، لكن إن قلت لا لن أطلقك حتى ترد إلي ما أخذ فيه فهذا ظلم، وبالتالي قال مالك يرد عليه المال ويقع طلاقه ولا يكون إيه ولا يكون خلعا. نعم. لو أراد يأخذ من أكثر من حق يأخذ. قال رحمه الله: باب ما جاء في طلاق المختلعة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جهمان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد، ثم أتى يا عثمان بن عفان رضي الله عنه في ذلك فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سمت شيئا فهو ما سمت. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن ربيعة بنت معوذ جاءت هي وعمتها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان فلم ينكر، فقال ابن عمر: عدتها عدة مطلقة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة ثلاث قروء. قال مالك في المفتدية: إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد. قال: فإن هو نكحها ففارقها قبل أن يمسها لم يكن عليها من الطلاق الآخر عدة وتبني على عدتها الأولى. قال مالك: هذا الذي سمعت عليه أمر الناس عندنا. قال مالك: وإن افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها ثم طلقها طلاقا متتابعا جميعا فذلك ثابت عليه، وإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه فليس بشيء، وهذا الأمر عندنا. بالنسبة لطلاق المختلعة، هل الخلع طلاق أم لا؟ بمعنى أنه خلعها هل تحسب طلقة أو لا تحسب طلقة حتى ولو كان بصيغة الطلاق؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أن الخلع ليس طلاقا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الخلع في أثناء ذكره للطلاق ولم يعتبر ذلك فرقة. قال سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به من هذا. والخلع وطلق مرتان وبعدين هذا والخلع، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إن طلقها يعني ثالثة، فلو كان الخلع يقع طلاقا لما صار محل لقوله سبحانه: فإن طلق فلا تحل له من بعد، لأنه خلاص حسب الخلع طلاقا يبقى تم الثلاثة. لكن لما كان الخلع بعوض والمرأة قد أثبت نفسها من زوجها بهذا العوض و لم يذكره الله عز وجل فرقة، كان الخلع فرقة لكن لا يحسب طلاقا، فالخلع فرقة ولكن لا يحسب طلاقا ولا يكون من عدد الطلقات لأن المرأة قد افتدت نفسها بذلك وبالتالي لو أن رجلا طلق امرأته مرة ثم مرة ثم خلع فهل بعد ذلك له أن يرجع امرأته أم لابد أن تنكح زوجة غيره؟ الجواب يرجع امرأته بعد ذلك لكن بمهر عقد جديدين ولا يعتبر طلاقا حتى ولو وقع بلفظ الطلاق يعني خذ طلقها وكذا طالما أنها أنه على عوض على عوض ولو كان الخلع طلاقا لاستوت أحكامه فإنه بالخلع تملك المرأة نفسها بخلاف الطلاق فإن المرأة ما زالت امرأة لزوجها طالما أنها في العدة أما الخلع لا إذا افتدت نفسها بالمال صارت حرة خلاص لا يحل لزوجها أن يراجعها إلا بمهر وعقد جديدين هي خلاص تملك نفسها ما له سلطان عليها لأنها دفعت مالا لتفتدي نفسها وبالتالي إذا أراد أن يراجعها يبقى مهر وعقد جديدين هذه المسألة الأولى المسألة الثانية هل عدة المختلعة عدة المطلقة يعني ثلاثة قروء أو كذا أو هو استبراء لرحمها فقط فيكون ذلك بحيضة أيضا خلاف بين أهل العلم والذي يترجح أنها تكون بحيضة واحدة وأنه يلزم الاستبراء وليست عدتها ثلاثا لأن الزوج لم يراجعها فما الداعي في الثلاث وقد ملكت نفسها المهم أنه يظهر لنا براءة رحمها وتظهر براءة الرحم بالطلقة الواحدة أقصد الحيضة الواحدة وبالتالي بعد الحيضة لأي أحد أن يتزوجها يبقى عندنا مسألتان الآن المسألة الأولى في المخترعة هل الخلع طلاق أو ليس بطلاق فيحسب عدده أو ليس بطلاق فتكون فرقة ولكن لا يحسب من عدد الطلاقات خلاف والراجح أنه فرقة وليس بطلاق فسخ فالفسخ النكاح بهذا وليس بطلاق فإن أراد الرجل أن يراجعها فبمهر وعقد جديدين مسألة ثانية عدة المختلعة خلاف أيضا هل هو في عدة المطلقة فيبقى ثلاثة قروء إن كانت تحيض أو أنها بحيضة واحدة الجواب يكون ذلك بحيضة واحدة لأنها ملكت نفسها وبالتالي إذا استبرئت بحيضة فقد تم المراد نعم الايه الزوج يعني سواء يستوي قبل حيض بعض الحيض يستوي اصل هو خلاص يعني منذ ان اخذ العوض وطلقها امرها بيدها سواء بقى انتظر هو الحيضه ولا ما انتظر الحيضه فقط استبراء رحمها اذا اراد ان يتزوجها غيرها نعم الايه انه زي كالشرط مثل البيعة لو انا بعتك شيئا الان بمئة وتم البيع وافترقنا وكل شيء وانت الان اردت ان ترجع في البيعة اللي هي الاقالة ها ازاي لا ولو ما هو احنا نقول المرأة الان الزوج اذا عايزة تطلق الاصل ان الزوج ما يلحق ضرر. فإن قال لها أنا لم أطلقك إلا إذا أخذت زيادة وهي طوعت في ذلك، خلاص لها ذلك، لها ذلك، له ذلك. يقول والله أنت أضررتني، أن الأضرار المعنوية لا تلحقني أنا أريد ثمنها. الآن الناس هتقول إيه؟ تقول أنت أنا يمكن عندي إيه، يمكن عندي كذا، يمكن عندي كذا، فأنا أخذ كذا وكذا، أو أنت فوتت علي فرصة، أو أنت كذا. فهذا جائز، هذا جائز، لكن لو اقتصر على ما دفعه فهو الأفضل. أترضين عليه حديقته؟ قال نعم، قال خذ الحديقة فلقى تطليقه. لكن لو أنه أمسكها قال أنا لن أفعل ذلك حتى تزيني فلا إشكال في ذلك. فهذا بيان للجواز. نعم. ولو طلب ايه؟ او لو طلب بس يكون في مقدورها، يعني القاضي طبعا بيتدخل، يعني ما يجيش ولا مثلا يقول لي 5 مليون جنيه، لا طبعا نعم، لكن يكون في المقدور. يعني مثلا زي دلوقتي ده امره متوقع ازاي، يعني مثلا يكون مثلا دافع لها مثلا جاب لها ذهب ب 15,000 جنيه مثلا، 50 جرام ذهب، ثم لما أراد أن يخلعها قال آه تجيب لي بالجرامات مش بالفلوس. الجرامات مثلا دلوقتي بكام؟ ب30,000 جنيه. تقول لها تديني 30,000 جنيه مثلا يعني. أي نعم. نعم. كيف في الزوج يعني؟ لا، إذا أراد غير زوج الزوجة لا بد من صراع رحم الأول. لا بالنسبة للزوج عاوز يرجعها يبقى مرة عاوز يدير لو تاني يوم، ولا يلزم أنه ينتظر بقى العد، فيش مشاكل. ايه الاستبراء بالنسبه اذا اراد ان يتزوجها رجل للاستبراء من الزوج الاول، انما اذا هو الزوج الاول اللي رجعها خلاص ما عندناش محتاجين استبراء. نعم. لكن لو اراد يتزوجها واحد ثاني حتى لا يسقي بمائه زرع غيره. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللعان. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم يأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فجاء عويمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين المتلاعنين. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. قال مالك قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال مالك السنة أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، وإن أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا، وتلك السنة التي لا شك فيها عندنا ولا اختلاف. قال مالك إذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه رجعة ثم أنكر حملها لاعنها إذا كانت حاملا يشبه حملها أن يكون منه إذا ادعته ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه ولا يعرف أنه منه، وذلك الأمر عندنا والذي سمعت. قال مالك وإذا قذف رجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثة وهي حامل يقر بحملها ثم يزعم أنه قد رآها تزني بعد أن يفارقها جلد ولم يلاعنها، وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثة لاعنها. قال وهو الذي سمعت. قال والعبد بمنزلة الحر في قذفه وملاعنته يجري مجرى الحر في ملاعنته، غير أنه ليس على من قذف مملوكا حدا قال مالك في الأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية يلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والذين يرمون أزواجهم فهن من الأزواج، وذلك الأمر عندنا. قال مالك في الرجل إذا تزوج امرأة حرة والأمة الحرة والنصرانية واليهودية لاعنها. نعم، هذه مسائل في اللعان، قد صرغ الكلام في اللعان كثيرا، والمراد به الأيمان التي يحلفها الزوج أن امرأته زنت، ويدرأ عن المرأة الحد إلا إذا لعنت أيضا، أي حلفت الأيمان. المهم في أحكام اللعان، أولا تكون الفرقة فيه فرقة مؤبدة، يعني أنه لا يحل له أن يتزوجها أبدا، تكون الفرقة في اللعان فرقة مؤبدة. قال مالك السنة أن المتلاعنين لا يتنكحان أبدا. طيب إن أكذب نفسه قال أنا كذبت عليه، فهل يا ترى ترجع إليه أو يتزوجها بعد ذلك؟ هو أكذب نفسه. قال وإن أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا. وقال وتلك السنة التي لا شك فيها عندنا ولا اختلاف، لأنه يتبين كذبه يبقى هنا إذا قذفها وبالتالي يحد هنا ويلحق به الولد لأنه قد نفاه باللعان، فيلحق به الولد، لكن أن يرجع إليها؟ لا، لن يرجع إليها أبدا. يبقى إذا دل هذا على أن اللعان فرقة مؤبدة. طيب الأمر الثاني أن الولد لا ينفى، إذ الولد الفراش، لكن إن نفاه في اللعان فإنه ينفى ويلحق بالأم. يعني الأصل إذا لاعن الرجل زوجته ولم يذكر الولد، الولد يبقى إليه، لأن الأصل الولد الفراش، لكن إن نفاه قال هي زانية وكذا والولد هذا ليس ولدي، فإن نفاه فإنه يلحق بأمه إن أكذب نفسه بعد ذلك لحق به ولكن لا يعود إليها أبدا. أيضا من الأحكام التي ذكرها مالك رحمه الله تعالى العبد، فقال العبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه، ويجري مجرى الحر في ملاعنته غير أنه ليس على من قذف مملوكا حد، ليس على من قذف مملوكا حد، لأن المملوك لا تلحقه معرة بخلاف الحر بالقذف بحد القذف يلحق من لعن حرا، لأن الحر تلحقه معرة، إنما العبد ما تلحقه معرة، وبالتالي لا حد على من قذف عبدا، ولا حد كذلك على من قذف فاسقا أو فاسقة مظهورة ظاهر فسقها وفجورها، فلا حد على ذلك، إذ لا تلحق معرة أو لا يلحق معرة في ذلك لشهور أو اشتهار فسقه، لكن يعذر بالنسبة للحر يعذر، لكن لا يقام عليه الحد، لأنه ما ينبغي الإنسان أيضا يشيع الفاحشة، ولا ينبغي الإنسان يتكلم بما لا يليق به أن يتكلم به، لكن ليس عليه الحد المنصوص عليه، إنما يعذر. أيضا من مسائل اللعان، نعم الإيه؟ نعم، إذا تكلم بممثلات هذا آثم ويعذر، ولكن ليس عليه حد القذف إذا قال دول كذا ودول كذا لما يظهر على الشاشات من الفضائح، هذا ليس عليه حد قذف، وإنما يعذر ويمنع من ذلك، هذا في عموم الناس. أما إذا كان داعية فهذا داعي منحرف، هذا داعي منحرف الذي يشيع الفحشة على القنوات الفضائية وعلى شاشات التلفاز ويقول الممثلة الفلانية تفعل كذا، هذا يدعو إليها أصلا، هو يدعو إليها، فهذا داعي منحرف، هذا داعي منحرف، هذا لو يحصل من عموم الناس نعذره لو يحصل من عموم الناس نعذره ونقول له لا يليق بك أن تتكلم بهذا ولا تشيع الفحشة بين الناس، كيف إذا كان داعية؟ أما كحد للقذف فإن حد القذف لما يدخل إنما يلحق بالعفيفة، شرط الفقهاء له العفة، وهذه المرأة ليست بالعفيفة، هذه المرأة ليست بالعفيفة، إنما هذا حد القذف ليه يا أخواني؟ لجناب المرأة أو لجناب الرجل، أن يكون عفيف والمرأة تكون عفيفة. أما المرأة المفرطة فهذا أي عفة عندها، ولكن ينبغي أن يعذر الإنسان، لأن إذا سقط الحد ما يسقط الإيه؟ ما تسقط العقوبة مطلقا، لكن تسقط العقوبة المقدرة، إنما يلحق التعذير إلا هو العقوبة غير المقدرة، ويمنع من ذلك، يمنع من ذلك، مثل ما ترون من بعض الدعاة اللي لا عنده لا منهج ولا مبدأ، ويظهر ذلك على الشاشات، فهذا من الفجور ومن الانحراف. نعم. لا لا يعمل بال نعم لا يعمل بهذا، لا يعمل مسألة التحليلات والكلام من ذا، لا يعمل بهذا. نعم. قال مالك أيضا مسألة في الأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية، الأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية، ليه ما قالش الأمة المسلمة والأمة غير المسلمة؟ قال الحرة، يعني ما قال الأمة النصرانية واليهودية، إنما قال الحرة النصرانية واليهودية، لأنه لا يحل له تحت أي ظرف من الظروف أن ينكح الأمة النصرانية واليهودية، لكن له أن ينكح الحرة النصرانية أو اليهودية بنص القرآن. أما الأمة فله فقط أن ينكح الأمة المسلمة إذا لم يجد ولم يستطع طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني من إمائكم المؤمنات. أما غير المؤمنة فلا يحل، أما غير المؤمنة فلا يحل، ده بالنسبة للأمة. يبقى متى يجوز للحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة؟ زواج إذا لم يجد مهر الحرة وخشي على نفسه لعنة والوقوع في الزنا أما الحرة النصرانية والحرة اليهودية ولو وجد مهر الحرة المسلمة فذاك جائز له. ولاحظوا يا اخواني الجواز ايضا في الحرة النصرانية والحرة اليهودية الجواز اذا كانت امرأة عفيفة المحصنات امرأة عفيفة. فهل اللعان يلحق ايضا النصرانية واليهودية ام لا؟ الجواب يلحق، لان الله قال والذين يرمون ازواجهم فهن من الازواج. نعم. السلام عليكم. الحديث الاول يا شيخنا اخره فلا يحتج به على ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عويمر على وقوع الطلاق ثلاثا. على وقوع الطلاق ثلاثا او مرتوب هي فرقه مؤبده. نعم. يعني مجرد يعني فرقه مؤبده. ايه نعم مجرد اللعان فرقه مؤبده. نعم. قال رحمه الله باب ميراث ولد الملاعنه او الملاعنه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه عن عروة بن الزبير أنه كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا إذا مات ورثت أمه حقها في كتاب الله عز وجل وإخوته من أمه حقوقهم ويرث البقية مولى أمه إن كانت مولاة وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته من أمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك إنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك وذلك الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه الناس ببلدنا. أي نعم، يعني أن ولد الملعنة بيلحق بأمه وبالتالي يقع بينه وبين أمه من الميراث ما يقع مما نص الله سبحانه وتعالى في كتابه فولد الزنا بيلحق بأمه ويرث من أمه وأمه ترث منه فثبوت التوارث بينهما ولا يمنع الزنا ثبوت التوارث. ليه؟ لأنه بيقين هو لها وطالما لها فإنه يرثه وترثها ولو كان هذا الولد قد أتى بسفاح أو بطريق غير شرعي. نعم. اولا انت بتقول رجل يصلي ايه تأثير يعني لا يصلي في الفتوى؟ يعني انت بتقول لا يصلي وبعدين قال لا مش بنتي ثم رجع في كلام. لا يصلي كفيلة وحدها أنها إذا كان يصلي مطلقا كفيلة وحدها في إبطال الزواج هذا ولا يحتاج. وأما مسألة النسبة بقى الولد إليه أو عدمها فالولد للفراش إلا إذا لاعن عاوزين في الولد يوم يلاعن اللي هي الأيمان الموجودة. فإذا بقى لم يلاعن ورجع في ذلك يبقى يحد قذفا في ذلك وتلحق البنت به لكن طبعا ما يصح المرأة تبقى مع زوج لا يصلي إذا كانت تركة للصلاة مطلقا. أما إذا كان يصلي ويترك فالزواج صحيح. نعم. لكن إذا كانت تركة للصلاة فهو كافر. قال رحمه الله باب ما جاء في طلاق البكر. إيه؟ يقطع ازاي؟ وهي وهو لا يصلي ابدا اعوذ بالله وليها يطالب الان هو باطل وزوجه باطل وياخذها عنده. لكن للاسف الشديد طبعا بموجب القوانين الوضعيه ما لا يصنع هذا. لو تحكيمهم بالشرع لرفع القاضي طبق في الشرع، لكن الآن نقول يبقى يقول له خد كل حاجة وطلقها، لأنه لازم يقع طلق رسمي. إنما هو أصلا في الشرع كلام هذا باطل، العقد نفسه باطل، العقد نفسه باطل. نعم. طيب نقف عند هذا. اللي بيصلي الجمعة طالما يصلي يترك خلاص. الايه خلاص يحد في ظهره، يحد في ظهره، يحد في ظهره، حد القلب. يقول مسألة الظهر من أجنبية المغني من القدامى، يقول مسألة: وإذا قال لمرأة أجنبية أنت عليك ظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بالكفارة. وجملته: إذا قال لمرأة أجنبية أنت عليك ظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بالكفارة، وجملته أن الظهار من الأجنبية يصح سواء قال ذلك امرأة بعينها أو قال كل النساء عليك ظهر أمي، وسواء أوقع مطلقا أو علق على التزويج فقال كل امرأة أتزوجها فهي عليك ظهر أمي، ومتى تزوج التي ظهر منها لم يطأ حتى يكفر. يروى نحو هذا عن عمر بن الخطاب وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وعطاء والحسن ومالك وإسحاق. ويحتمل ألا يثبت حكم الظهار قبل التزويج، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي، يعني مسألة خلافية. فمنه من قال يثبت على اعتبار هو قول زور، يبقى ده كفارة قول الزور، تزوجت ما ما ما ما ما أو لم تزوج. المهم إذا أردت أن إيه أن تزوجت وأردت وطأته. والقول الثاني إنما يقع أصلا لأن المرأة ليست محلة لذلك. ويروى ذلك عند عباس لقوله تعالى: والذين يظهرون من نسائهم والأجنبية والأجنبية ليست من نسائه. ولأن الظهار يبين ورد الشرع بحكمها مقيدا بنسائه، فلم يثبت حكمها في الأجنبية كالإيلاء. فإن الله تعالى قال: والذين يظهرون من نسائهم، كما قال: الذين يؤلون من نسائهم. ولأنها ليست بزوجة فلم يصح الظهار منها كأمتي، ولأنه حرم محرمة فلم يلزمه شيء، كما لو قال أنت حرام، ولأنه نوع تحريم فلم يتقدم النكاح كالطلاق. ولنا ما روى الإمام أحمد السند عن عمر أنه قال في الرجل قال: إن تزوجت فلانة فهي عليك ظهر أمي في الزوجة، قال: عليك فرض ظهار، ولأنها يمين مكفرة، فصح انعقادها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى. أما الآية فإن التخصيص خرج مخرج الغالب، فإن الغالب أن الإنسان لما يظاهر من نسائه فلا يوجد تخصيص الحكم بهن، كما أن تخصيص الربيبة التي في حجر بالذكر لم يوجد اختصاصها بالتحريم. وأما الإلاء فلما اختص حكمه بالنساء لكونه يقصد الإضرار بهن دون غيرهن، والكفارة وجه ثوره للقول المنكر وزور، ولا يختص ذلك بالنساء. ويفارق الظهر الطلاق من وجهين: أحدهما أن الطلاق حل قيد النكاح يقال بأقيد، ولا يمكن حله قبل عقده، والظهار تحريم للوطئ فيجوز تقديمه على العقد كالحيض. الثاني أن الطلاق يرفع العقد، فلم يجز أن يسبقه، وهذا لا يرفعه، ولما تعلق الإباحة على شرط فجاز تقديمه. وأما الظهار من الأمة فقد العقد يمين وجبت به الكفارة، ولم تجب به كفارة الظهار لأنها ليست امرأة له حال التكفير بخلاف مسألتنا. هذه مسألة خلافية. صاحب المغني رجح كلام أحمد اللي هو يوافق كلام مالك، يعني صار مالك وأحمد قولهما أنه إيه تقع الكفارة، وقول أبي حنيفة والشافعي أنها لا تقع. وهذا الذي يظهر لنا ترجيح قول أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله، لأنها ليست محلا لذلك.